إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى في منظومته الحائية، قال: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال ذاك تنجح. كنا تكلمنا في الدرس الماضي على مسألة عقدية مهمة، وهي مسألة رؤية المؤمنين لربهم سبحانه عز وجل يوم القيامة إذا دخلوا الجنة، وذكرنا مذهب أهل السنة في ذلك، وهو أن أهل السنة متفقون أن الله عز وجل يراه المؤمنون إذا دخلوا الجنة، وهذه أكبر نعمة ينعمها الله عز وجل على عباده المؤمنين إذا دخلوا الجنة، فنعمة رؤية الله عز وجل أعظم من دخول الجنة. ولهذا يقول عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي دخول الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وقلنا أن أهل السنة كذلك متفقون أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، لا يراه أحد في الدنيا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعلموا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت. وذكرنا مذاهب المذاهب التي خالف فيها أصحابها أهل السنة، وهم نفاة الرؤية من الجهمية والمعتزلة وما شابههم، الذين نفوا أن الله عز وجل يرى في الآخرة. ثم قد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى بعدما تكلمنا عن المسألة، نتكلم الآن على يعني شرح هذه الأبيات على وجه الاختصار. قوله رحمه الله: وقل، أي قل أيها السني المتمسك بالكتاب والسنة السائر على منهج السلف الصالح رضي الله عنه، قل غير متردد ولا شاك، لأن مسائل الإيمان ومسائل العقيدة ينبغي فيها اليقين، فمن شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك والريب، فلا بد على المسلم والمؤمن أن يعتقد هذه العقيدة الصحيحة دون شك ولا ارتياب، فيعقد عليها قلبه ويعتقدها بكل يقين وصدق. قال: وقل، قلت أيها السني، قال: يتجلى الله للخلق جهرة، أي قل واعتقد وأيقن أن الله تبارك وتعالى يتجلى. التجلي هو الظهور والبيان، هو الظهور والبيان، فالله عز وجل يظهر ويكشف الحجاب عن نفسه الكريمة، فيراه المؤمنون عيانا رؤية حقيقية بأعينهم وبأبصارهم، يرون ربهم سبحانه عز وجل. وقوله يتجلى الله للخلق، المقصود بالخلق هم المؤمنون، المقصود بالخلق هم المؤمنون وليس كل الناس، لأن الكفار ثبت بالدليل اليقيني أنهم لن يروا ربهم، ولهذا قال عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ، أي يوم القيامة، لمحجوبون. فهذه الأدلة اليقينية أن الكافر لا يرى ربه عقوبة له لأنه كفر به، فالمقصود للخلق أي المقصود به المؤمنون الذين آمنوا بالله عز وجل. قال جهرة أي عيانا دون خفاء، وليس بينهم وبين ربهم سبحانه عز وجل حجاب. روى الإمام البخاري رحمه الله عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنكم سترون ربكم عيانا، عيانا أي ترونه بأعينكم رؤية حقيقية ليس بينكم وبينه حجاب. قوله كما البدر لا يخفى، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى. البدر هو القمر لما يكتمل في ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، يكون القمر مكتملا يسمى البدر، وهي هذه الليالي تسمى ليالي الإبدار، ليالي الإبدار لأن القمر يكتمل يكون بدرا. فإذا كان القمر بدرا ولم يكن بين القمر وبين الناس سحب ولا غيوم، وتكون الليلة مقمرة، فكل الناس يرون القمر دون صعوبة ودون عناء، يرونه رؤية واضحة دون عناء. فهذه الرؤية التي يرى الناس فيها القمر رؤية جلية واضحة، كذلك يرون ربهم سبحانه عز وجل رؤية، إذا دخل المؤمنون الجنة يرون ربهم رؤية واضحة جلية لا خفاء فيها ولا إشكال فيها. جاء في حديث البخاري رحمه الله عن جرير كذلك رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر، كان القمر مكتملا، فقال عليه الصلاة والسلام أما إنكم سترون ربكم، أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، أي كما ترون القمر، لا تضامون، وفي رواية لا تضاهون في رؤيته. الحديث قد سبق ذكره. هنا لابد أن يفهم شيء، قوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر وكما ترون هذا، الكاف في قوله كما هي للتشبيه، لكن هذه الكاف التي للتشبيه ليس تشبيه الرب بالقمر أو القمر بالرب، تعالى الله عن ذلك، وإنما هي تشبيه للرؤية بالرؤية في وضوحها وجلائها، واضح، وليس تشبيه للمرء بالمرء. فقوله كما ترون ربكم أي أنكم سوف ترون كما ترون القمر، أي أنكم سوف ترون الله عز وجل رؤية واضحة جلية كما أنكم ترون القمر رؤية واضحة جلية، وليس معناه تشبيه الله بالقمر أو القمر بالله، تعالى الله عز وجل عن ذلك، وإنما الكاف للرؤية وهي فعل العبد، فعل العبد، فدخلت على فعل العبد هو الرؤية، أن أنكم ترونه رؤية واضحة جلية. والمعنى كما أن رؤيتكم للقمر إذا اكتمل وكان بدرا وكان الجو صحوا لا غيم فيه ترونها رؤية حقيقية لا خفاء فيها ولا يعني لبس، فإنكم سوف ترون ربكم كذلك رؤية حقيقية لا خفاء فيها ولا لبس. قوله كما البدر لا يخفى، قال وربك أوضح، وربك أوضح، الله عز وجل أوضح من كل شيء سبحانه عز وجل، ومن أسمائه الظاهر، فالله عز وجل هو الظاهر وهو الباطن وهو الأول وهو الآخر سبحانه عز وجل. فإذا كان القمر وهو مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى يراه الناس ليلة البدر دون عناء ودون إشكال لوضوحه، فإن الله أوضح سبحانه وتعالى، فيراه المؤمنون بدون تعب. وإذا قال لا تضارون يعني لا يضر بعضكم بعضا ولا تتعبون ولا تزدحمون، فترون ربكم رؤية حقيقية واضحة جلية، وهذه من نعم الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين. ثم قال رحمه الله تعالى: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. الناظم رحمه الله ذكر هذا البيت بعدما ذكر الأبيات التي تثبت الرؤية. مناسبة ذكر هذا البيت بعد ذكره لأبيات التي فيها إثبات الرؤية ليبين رحمه الله تبارك وتعالى أن في إثباتك رؤية الله عز وجل يوم القيامة أن ذلك لا يقتضي تشبيها ولا تمثيلا، لأن الذين نفوا الرؤية قالوا إذا قلنا أن الله يرى، هم يقولون هذا الكلام لجهلهم وعدم تقديرهم لربهم وعدم تسليمهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذا قلنا أنك ترى ربك يلزم من ذلك، يلزم يقولون أن الله في جهة في مكان وفي حيز كذا، وقالوا هذا يقتضي تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا من جهلهم ومن خطائهم. فالمصنف أراد أن يبين بهذا البيت أن إثبات الرؤية لا يقتضي ولا يلزم منه تشبيه ولا تمثيل، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نثبت الرؤية على قاعدة أهل السنة: إثبات مع تنزيه، إثبات بدون تعطيل ولا تحريف من غير تكييف ولا تمثيل. فلهذا رحمه الله ذكر هذا البيت وبين أن الله تبارك وتعالى ليس له شبه وليس له مثيل، وإثبات الصفات لا يقتضي تشبيها ولا تمثيل، بخلاف أهل التعطيل الذين قالوا أن إثبات الرؤية لله عز وجل يوم القيامة يقتضي أن الله في حيز وفي مكان، وهذا يقتضي التشبيه. ولذلك دفعهم هذا التنزيه الذي أرادوا أن ينزه الله عز وجل، دفعهم إلى تعطيل الصفات ونفي رؤية الله تبارك وتعالى، وبذلك يكونون قد خالفوا الكتابة والسنة، والأحاديث في ذلك كثيرة متواترة. ولهذا كل معطل قبل أن يعطل فإنه يشبه، والتشبيه الذي وقع فيه هو الذي دفعه إلى تعطيل الصفات. لماذا ينفي الصفات؟ لأنه يظن أنه إذا أثبت الصفات شبه الخالق بالمخلوق. إذا قال أن الله له سمع يقول كل عبد له سمع، مخلوق له سمع، إذن يتشابهان، إذن لا يستطيع أن يقول العبد ليس له سمع لأن العبد أمامه يسمع، فيقول الله ليس له سمع، الله يرى والعبد يرى، يقول فيه تشابه، إذن الله لا يرى، الله يرى يوم القيامة والعبد يرى، إذن الله لا، وهكذا ينفي. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كل معطل مشبه. هذه قاعدة، كل من عطل قبل أن يعطل شبه، لكن إذا سلمت من التشبيه والتمثيل وعلمت أن الله ليس كمثله شيء مع اتصافه بصفات الكمال والجلال، والصفة إذا أضيفت إلى الله تليق بجلاله، وإذا أضيفت إلى المخلوق الضعيف تليق بضعفه، وليس هذا كذاك، فعند ذلك يثبت الصفة وينزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين سبحانه وتعالى. والقاعدة التي ذكرنا لكم أن الإضافة تقتضي التخصيص، هذه قاعدة مهمة، الإضافة تقتضي التخصيص، يعني إذا أضفت الصفة إلى الله صارت خاصة بالله لا يشاركه فيها أحد، وإذا أضفت الصفة إلى المخلوق فهي خاصة بالمخلوق، الله عز وجل لا يشبهه فيها. فكل سمع العبد وسمع المخلوق ليس كسمع الله، فإضافة الصفة إلى الله تقتضي أنها خاصة به لا يشاركه فيها أحد، وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ومع ذلك هو سميع بصير متصف بصفات الجلال والكمال. ومعنى البيت: مع أن الله عز وجل يراه المؤمنون إذا دخلوا الجنة رؤية حقيقية لا خفاء فيها ولا لبس، فهو مع ذلك ليس بمولود وليس بوالد، أي لا يشبه الخلق ولا يقتضي إثبات الرؤية أنه مثل الخلق تعالى الله عن ذلك. ولهذا قال عز وجل: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مثل سبحانه عز وجل. وقوله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه الآية تنفي الشريك والشبيه لله تبارك وتعالى، لأن الولد يكون شبيها بوالده والله ليس له ولد وليس له والد، إذن لا يشبهه أحد، واضح يعني. ولهذا إثبات الصفات لا يقتضي التشبيه. وفي الآية كذلك قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، تقتضي إثبات كمال الغنى لله عز وجل وأن غناه مطلق. ولكمال غناه لا يحتاج إلى ولد، لأن العبد لضعفه وفقره يحتاج إلى من يعينه إذا كبر، إذا يحتاج إلى الولد. أما الله عز وجل لكمال غناه فلا يحتاج إلى أحد، لا إلى ولد ولا إلى صاحبة ولا إلى أي أحد، ولهذا ليس له ولد سبحانه وتعالى. يقول عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أي تحتاجون ربكم سبحانه عز وجل في كل لحظة من لحظات حياة. قال وهو الغني الحميد، لا يحتاج إلى أحد لأن غناه كامل سبحانه عز وجل. ولهذا يقول الله عز وجل وقالوا اتخذ الله ولدا، الكفار يقولون، قال عز وجل سبحانه هو الغني، لما كان غني وغناه كامل ومطلق لا يحتاج إلى ولد سبحانه وتعالى. ثم قال وليس بمولود وليس بوالد، قال وليس له شبه، الشبه هو الشبيه وهو المثيل والمثل والنظير، فالله عز وجل لا مثل له ولا نظير له ولا مشابه له تبارك وتعالى. قال عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لا يوجد شيء مثل الله عز وجل، لا يشبهه ولا يكافئه ولا يماثله ولا يناظره سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ينزه على أن يشبه المخلوق أو يشبهه مخلوق، فالله عز وجل لا يشبه المخلوق والمخلوق لا يشبه الله تبارك وتعالى، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، لا أحد يشبه الله عز وجل في شيء من ذلك. يقول عز وجل هل تعلم له سميا، لا يوجد سمي لله عز وجل. وقال سبحانه لم يكن له ولم يكن له كفوا أحد، وقال عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أندادا أي أكفاء لله مساوين لله عز وجل. والله النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ندا أي مساويا مكافئا. لما نقول ندا لله لا يقتضي أن تجعل ندا لله من كل وجه، يعني تثبت إله آخر مثل الله عز وجل في كل أسمائه وصفاته، ليس المقصود هذا فقط، وإنما المقصود أن تجعل لله ندا ولو في صفة واحدة من صفات الله، أن تجعل أحد يعلم الغيب مثل الله، هذا إن جعلت لله ندا، أن تجعل أحد يستجيب الدعاء مثل الله، هذا جعلت لله ندا، أن تجعل أحدا قادر مثل الله عز وجل، هذا جعلت لله ندا، أن تجعل أحد يكشف الضر مثل الله عز وجل، هذا جعلت لله ندا. وقش على ذلك، ولو صفة واحدة تجعلها لغير الله مثل الله عز وجل، أو تجعل أحد يعلم له علم مثل علم الله عز وجل، هذا كذلك أن تجعل لله ندا. ولهذا بعض الصوفية يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ويعلم الغيب المطلق، وهذا جعلوا لله ندا، ويستدلون بقول الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، قال إلا من ارتضى من رسول، أي الله عز وجل لا أحد يعلم الغيب إلا الله، لكن الله عز وجل قد يرتضي رسول يعلمه الغيب، فيستدلون بهذه الآية يقولون أن النبي يعلم كل الغيب، وهذا خطأ، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل الغيب وإنما يعلم بعض الغيب الذي علمه الله. لماذا لا نقول، قد يقول قائل الله عز وجل قادر على أن يعني يعلم نفسه كل الغيب المطلق، نقول لا يمكن، يعني هذا غير موجود هذا الأمر. لما؟ لأن يصير نفسه يشارك الله عز وجل في صفة علم الغيب من كل وجه، يصير ند لله عز وجل، يعني الله عز وجل يعلم كل الغيب والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل الغيب، صاروا متساوين في هذه الصفة، هذا لا يمكن. ولذلك نقول الرسل يعلمون بعض الغيب الذي علمهم لا كل الغيب، حتى لا يكونون ندا لله تبارك وتعالى. هذه الفائدة نبه عليها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه ليس وليس له شبه تعالى المسبح. تعالى أي تنزه وتعاظم سبحانه وتعالى على أن يكون له شبيه أو نظير. والتعالي من العلو والرفعة، والله عز وجل له العلو المطلق، فله علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. علو الذات أي أن الله عال على خلقه مستو على عرشه سبحانه وتعالى بذاته، وهذه عقيدة أهل السنة. وله علو القهر، قال عز وجل وهو القاهر فوق عباده، يعني يقهر كل الخلق، لا أحد يستطيع أن يخرج عن هذا الأمر، كلهم مقهورون مربوبون. وعلو القدر أي متصف بصفات الكمال والجلال سبحانه عز وجل. قوله تعالى المسبح، المسبح هو المنزه عن كل نقص وعن كل عيب، فهو منزه أن يشبهه أحد من خلقه، وهو منزه عن كل صفة نقص، فليس له إلا صفات الكمال والجلال، فأسماؤه كلها في غاية الحسن وفي غاية الكمال والجمال، وكذلك صفاته وأفعاله سبحانه عز وجل. وينزه الله عز وجل على أن يوصف بأي وصف لا يليق به سبحانه عز وجل، ولهذا قال عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن هذه صفة نقص، ليس ولم يلد ولم يولد، لأن هذه كذلك صفات نقص، فكل صفة نقص الله عز وجل منزه عليها. والحاصل أن إثبات الصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة لا تقتضي تشبيها ولا تمثيلا أبدا، بل إثبات الصفات على الوجه الشرعي هذا من تعظيم الله عز وجل ومن إجلال الله عز وجل ومن تعظيمه سبحانه وتعالى. ومعنى التشبيه والتمثيل، المشبه والممثل هو الذي يقول صفة الله كصفتي ولا كصفة كذا، يقول يد الله كيدي، هذا مشبه، أو يقول يد الله على الصفة الفلانية، هذا مشبه ممثل. أما الذي يقول يد الله عز وجل تليق بجلاله وكماله لا ندري كيفيتها، وإنما نثبتها ونعلم أن لله يد كريمة، هذا ليس بمشبه، هذا موحد، لأنه لم يقل إلا ما قد قال الله تبارك وتعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عز وجل بل يداه مبسوطتان، فالله يقول له يدين وتقول ليس له يدين. فإثبات اليدين وإثبات كل الصفات دون تشبيهها بالخلق بالمخلوقين فهذا هو التوحيد. فالمشبه الذي يقول هي على صفة كذا وكذا، كما قال الإمام أحمد المشبه الذي يقول يد يد كيدي وسمع كسمعي وهذا. هنا لما قال المصنف رحمه الله وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، هذا يعني فيه نفي صفات النقص عن الله عز وجل. هنا لابد أن يعلم أن منهج أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل هو الإثبات المفصل والنفي المجمل، عقيدة أهل السنة ومنهجهم إثبات صفات الله عز وجل على التفصيل، الإثبات المفصل، وأما النفي فهو نفي مجمل. وهذا الوارد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عكس طريقة أهل الكلام وأهل البدع الذين في النفي يفصلون وفي الإثبات يجملون، وهذه ليست طريقة القرآن ولا طريقة السنة. أهل السنة إذا أثبتوا فصلوا، لأن الإثبات يقتضي يعني الكمال ويزيد في تعظيم الذي فصلت في إثبات صفات الكمال له، وأما الإجمال فيكون إجمال، وأما النفي فيكون نفي مجمل، وهذا النفي يقتضي إثبات كمال الضدي، وهذه هي عقيدة أهل السنة. يقول العلماء الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. ما معنى الصفات الثبوتية؟ أي تثبت لله، تقول لله سمع وبصر وقدرة وإرادة وقهر وعلو، وتذكر صفات ثابتة ويد ووجه وهك تثبت الصفات تفصل فيها هذه الصفات ثبوتية كلها مدح. أنت تمدح الله عز وجل وتثني عليه وتذكر من كماله أنه يسمع ويبصر ويعلم وقادر وسميع وكذا تذكر صفات هذا من مدحك لله عز وجل وثنائك عليه. قال وكلما كثرت الصفات وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. يعني كلما كانت الصفات إثبات كثيرة ومتنوعة ظهر كمال الموصوف. ولهذا مثلا ولله المثل على تقول مثلا فلان شجاع كريم جواد رحيم مقدام سخي تذكر الصفات كلما تذكر الصفات تزيد في تعظيمه والثناء عليه واضح يعني. فكذلك الله عز وجل صفاته الثبوتية كثيرة وكلما فصلت فيها وذكرتها زدت من ثنائك على الله عز وجل وتعظيمك له. ولهذا قال الله عز وجل إن لله 99 اسما من أحصاها دخل 99 اسما كل اسم يقتضي صفة فهذه كثيرة وهذه ليس كل أسماء الله هذه بعضها وأسماء الله لا أحد يستطيع أن يحصيها. وأما ما يقع في القرآن والسنة من النفي نفي بعض صفات النقص عن الله عز وجل فهذه هذا النفي يقتضي إثبات كمال الضد لأن النفي المحض ليس مدحا النفي المحض ليس مدحا وإنما حتى يكون النفي مدحا لابد أن تثبت كمال ضده. فإذا تقول مثلا الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذ يعني الله لا تأخذه سنة نفيت صفة السنة عنه وصفة النوم وتسكت. قد يقول قائل تقول فلان لا ينام مثلا تقول فلان لا ينام قد يقتضي لا ينام لماذا لأنه مريض لا ينام. تقول فلان ليس له ولد لأنه مريض لا ينجب ولله المثل الأعلى. لكن لما تقول لله ليس له لا تأخذه سنة ولا نوم لابد أن تثبت كمال الضد لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وكمال قيوميته لأنه إذا نام حياته ليست كاملة ناقصة وهذا فيه نقص لله. فننفي صفة النوم صفة السنة لنثبت كمال ضدها وهي أنه متصف بصفة الحياة الكاملة وصفة القيومية الكاملة فهو قائم على عباده. فإذا نام أو أخذته سنة من يقوم على عباده وهو الحي القيوم سبحانه وتعالى. الحي القيوم هذا هو إثبات كمال الضد لنفي السنة ليس له ولد ولا والد لكمال غناه سبحانه عز وجل. قال عز وجل وما مسنا من لغوب نفى أن يلحقه اللغوب لماذا لكمال قوته سبحانه عز وجل. فلما كان قوته كاملة لا يلحقه ضعف ولا تعب ولا شيء من ذلك. قال عز وجل ولا يظلم ربك أحدا نفى سبحانه عن نفسه الظلم. فلما تنفي الظلم عن أحد تقول فلان لا يظلم يجيه واحد يقولك لا يظلم لأنه ضعيف لا يستطيع أن يظلم الناس لأنه ضعيف. لكن إذا قلت لا يظلم لكمال عدله من كمال عدله يقتضي أنه لا يظلم وهذا هو النفي الذي تثبت كمال. فالله عز وجل لا يظلم أحدا لماذا لكمال عدله فلا بد أن تثبت كمال الضد وهو العدل سبحانه أن الله عز وجل لكمال عدله لا يظلم أحدا ليس لضعفه وإنما لكمال عدله. وقس على ذلك يعني في كل صفة منفية لابد أن تثبت كمال الضد. هذه عقيدة أهل السنة إثبات مفصل ونفي مجمل والنفي يقتضي إثبات كمال الضد. ولهذا الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء هذا نفي مجمل ليس كمثله شيء. ثم ماذا فعل بعدك بدأ في الإثبات المفصل قال وهو السميع البصير فأثبت وفصل. وما في النفي كان هذه طريقة القرآن. أما طريقة أهل الكلام فهي بخلاف هذا. أهل الكلام أنتم لم تقرأوا كتبهم ولا يعني ولا ينصح أن تقرأ هذه الكتب لكن في كتب عقائد أهل الكلام كما قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله قال يقولون الله ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا دم ولا صورة ولا لحم ولا شخص ولا ولد ينفيض. قال رحمه الله يقول ولا جوهر ولا عرض وهكذا ينفي وينفي الله ليس كذا ليس كذا ليس يطلون في النفي. والله لم يقل هذا في القرآن الكريم، قال ليس كمثله شيء. وأما في الإثبات فأثبت السمع والقدرة والبصر والعدل وكذا وأثبت. قال رحمه الله إلى آخر تلك السلوب، يعني السلوب النفي يسلبون عن الله كذا كذا كذا. قال إلى آخر تلك السلوب التي تمجها الأسماع، فالإنسان يسمع الله ليس كذا، ليس جسم وليس جوه وليس عرض وليس صور وليس كذا، قال تمجها أسماع يعني تبغضها. من يقبل أن يوصف الله بهذا الوصف بهذا النفي؟ قال وتأنف من ذكرها النفوس والتي تتنافى مع تقدير الله تبارك وتعالى وتعظيمه سبحانه، فما قدر الله حق قدره. ولهذا طريقة القرآن نفي مجمل وإثبات مفصل، والنفي بعض أحيان يرد نفي مفصل لم يرد لم يرد نفي مفصل، لكن هذا النفي المفصل يقتضي إثبات كمال ضده حتى يعني نسير على نفس القاعدة وعلى نفس المنهج. ثم قال رحمه الله وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. وقد ينكر الجهمي قوله وقد هذه دخلت على فعلي الفعل المضارع. يقول أهل اللغة أنه قد إذا دخلت على الفعل المضارع ماذا تفيد؟ تفيد التقريب أو التكثير، وإذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق أو التقريب، هكذا التقريب أو التحقيق، وإذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل أو التكثير. هنا دخلت على الفعل المضارع وقد ينكره، لكن قد هنا تفيد التحقيق لأن الجهمي أنكر حقيقة. فقوله وقد ينكر هذا الفعل المضارع منزل منزلة الفعل الماضي، أي وقد أنكر الجهمي، واضح. فقد هنا تفيد التحقيق أي أن الجهمي أنكر رؤية الله عز وجل ليوم القيامة وأنكر جميع الصفات الثابتة في الكتاب والسنة. فقوله وقد ينكر الجهمي قد هنا تفيد التحقيق أي أنكر الجهمي رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة كما أنكر سائر صفات. يقول الإمام أحمد رحمه الله من ينكر الرؤية فهو جهمي، من ينكر الرؤية فهو جهمي. والجهمي هذا نسبة إلى فرقة الجهمية، وهم منسوبون إلى الجهم بن صفوان الذي أظهر بدعة نفي الصفات، وهو أخذها في الحقيقة عن الجعد بن درهم لكنها اشتهرت عن الجهم فنسبت إليه، وإلا أصلها عن الجعد بن درهم. قوله وقد ينكر الجهمي هذا، هذا أي الذي ذكره رحمه الله قبل هذا البيت، وهو إثبات الرؤية لله عز وجل أن المؤمنون يرون ربهم. هذا الشيء المذكور قبل وهو أن المؤمنون يرون ربهم ينفيه وينكره الجهمي. قوله وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا، وأما عندنا عندنا أي نحن أهل السنة والجماعة المتمسكون بالكتاب والسنة. قلت وعندنا أي نحن أهل السنة والجماعة. قوله وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، أي هذا الشيء الذي قلناه وأثبتناه ليس من عندنا، وإنما عندنا فيه دليل وهو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مصرح بهذه العقيدة الصحيحة. فأهل السنة في العقائد وفي غيره لا يتكلمون من عنده، وإنما هو نقل فقط، يقولون قال الله كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا اجمع الصحابه على كذا، ولا ياتون بشيء من عندهم. فقوله بمصداق ما قلنا اي بتصديق الذي قلناه وهو اثبات الرؤيه، عندنا في ذلك ادله كثيره متواتره من الكتاب والسنه واجماع السلف تثبت بلا شك ولا ريب ان المؤمنين يرون ربهم يوم القيامه اذا دخلوا الجنه رؤيه حقيقيه. ومن هذه الادله حديث مصرح بهذا الأمر أي صريح الدلالة لا يحتمل التأويل، صريح الدلالة لا يحتمل التأويل، لا أحد يستطيع أن يؤول هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم جله ووضحه غاية التوضيح. وفي بعض نسخ هذه الحائية حديث مصحح، أي صححه علماء الحديث وأجمعوا على أنه حديث صحيح. قال رواه جرير عن مقال محمد صلى الله عليه وسلم. رواه جرير أي روى هذا الحديث الصريح الصحيح الذي يثبت الرؤيا ولا يستطيع أحد يؤوله، رواه جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه عن مقال محمد، أي عن قول محمد صلى الله عليه وسلم، أي عن قول النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم وغيره من أهل الحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض، هذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض المتلقاة بالقبول المجمع عليها عند العلماء بالحديث وسائر أهل السنة، يعني حديث لا إشكال فيه ولا شك فيه. قال البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني ليلة البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ قول الله: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل أحد رواة في السند: افعلوا لا تفوتنكم، أي حافظوا على صلاة الفجر وصلاة العصر. وفي لفظ: لا تضاهون، وفي رواية: إنكم سترون ربكم عيانا. هذا الحديث حديث جرير بن عبد الله حديث متواتر، فقد رواه من الصحابة جرير بن عبد الله وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وأبو موسى الأشعري وجابر بن عبد الله وغيرهم من الصحابة الكرام، وهو صريح في إثبات الرؤية لله عز وجل يوم القيامة. قوله: فقل، أي أيها السني، مثل ما قد قال، أي مثل ما قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنكم سترون ربكم. فيا أيها السني المتمسك بالكتاب، قل مثل ما قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، أي أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. قوله: مثل ما قد قال، يعني نفس في ذاك، أي في الرؤية التي نتكلم عليها في إثبات الرؤية لله عز وجل. قاعدة أهل السنة والجماعة المضطردة المستمرة أننا نصف ربنا سبحانه عز وجل بما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه، أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. نثبت ذلك من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، يعني إثبات مع تنزيه، ننفي أو أن يشابه الله عز وجل خلقه، ومع ذلك نثبت له صفات الكمال التي وصف الله عز وجل بها نفسه، ولا نتعدى ولا نتجاوز في ذلك القرآن والسنة. فهذا أمور غيبية لا نتكلم فيها إلا بالكتاب والسنة. قوله: فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، أي إذا قلت وأثبت عقيدتك من القرآن والسنة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة الكرام والسلف الصالح، فإنك سوف تنجح. النجاح هو الظفر والنيل بالمقصود أو نيل المقصود، وهو موافقة الحق والفوز بالسعادة في الدنيا وفي الآخرة، هذا هو النجاح. من ظفر بالحق وفاز وسعد في الدنيا وفي الآخرة هذا هو الذي ينجح، وهذا هو النجاح الذي يبتغيه المؤمن. فلا نجاح للعبد إلا باتباع السنة والتمسك بها ظاهرا وباطنا وسلوك طريق الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. ثم قال رحمه الله: قال: وقد ينكر الجهمي، وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. انتقل رحمه الله إلى بيان صفة أخرى ثابتة لله عز وجل أنكرتها الجهمية، وهي كما أنكرت سائر الصفات، وهذه الصفة هي صفة اليدين لله عز وجل، أي أن الله عز وجل له يدين كريمتين عظيمتين سبحانه عز وجل تليق بجلاله وكماله لا تشبه أيادي المخلوقين، ونحن نثبتها ولا ندري كيفيتها. فهذا هي عقيدة أهل السنة. فأهل السنة لهم منهج واحد يسيرون عليه، ولا فرق عندهم بين صفة وأخرى، كل الصفة ثابتة يثبتونها على هذه القاعدة، إثبات مع تنزيه، يعني لا يكيفون ولا يمثلون ولا يحرفون ولا يعطلون، ما دام أنها ثبتت في القرآن والسنة فيقولون بها. فأهل السنة يقولون أن لله عز وجل يدين كريمتين تليق بجلاله وعظمته، وهما يدين حقيقتين حقيقيتين لا تشبه أيدي المخلوقين، لكن مع ذلك لا ندري كيفيتهما، لأنه لا أحد يحيط بالله تبارك وتعالى علما، قال عز وجل ولا يحيطون به علما، وقال ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه عز وجل. الأدلة على إثبات اليدين لله عز وجل كثيرة وكثيرة جدا، من ذلك قوله عز وجل لإبليس قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فالله عز وجل خلق الخلق، لكن ليس كل الخلق خلقه بيديه الكريمتين، وإنما خلق آدم بيديه الكريم، ولذلك فضله على غيره. فالله عز وجل خلق آدم بيديه، ولذلك أنكر على إبليس لما لم تسجد لآدم وقد خلقته بيدي، يعني شرفته بأنني خلقته بيدي، بخلاف غيره من المخلوقات الذي خلقه عز وجل بقوله كن فكانت. ففي هذه الآية إثبات أن لله عز وجل يدين عظيمتين، وأن الله عز وجل خلق آدم بيديه، وفي هذا تشريف لآدم عليه السلام. كذلك من الأدلة قوله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال عز وجل غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فأثبت الله عز وجل في هذه الآية أن لله يدين كريمتين مبسوطتين ينفق الله عز وجل بهما على من شاء كيف ما شاء سبحانه وتعالى، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما قدر الله حق قدره، قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه عز وجل. ففي هذه الآية وصفت يد الله عز وجل بالعظمة وأنها يد عظيمة، ومن عظمتها أن الأرض جميعا في قبضته والسماوات على سعتها مطويات بيمينه سبحانه عز وجل، وهذا يدل على عظمة يد الله تبارك وتعالى الذي لا يستطيع أحد أن يحيط بها لعظمتها وكمالها. جاء عند البخاري ومسلم رحمهم الله في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أي يد الله عز وجل كلما أنفق لا ينقص منها شيء لكمال غناه وخزائنه ملأى ويده مملوءة سبحانه، لا تنقص أبدا، رزق العباد ويرزق العباد من حين أن خلقه من قيام الساعة ولا ينقص ما عند الله عز وجل. قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده، يعني منذ أن خلق الخلق وهو يرزقهم لم ينقص شيء مما في يده سبحانه عز وجل. وفي هذه الحديث قال وفي تمام الحديث قال وعرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. فأثبت لله في هذه الحديث يدين، يد ينفق بها على عباده واليد الأخرى فيها الميزان يرفع ويخفض من يشاء من خلقه سبحانه عز وجل. وروى مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل. قال وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. قال الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فأثبت الله عز وجل في هذا الحديث، أثبت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لله عز وجل يدين كريمتين كلاهما يمين. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتج آدم وموسى، أي وقعت بينهم محاجة مناظرة، فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، أي موسى عليه يلوم آدم، قال وأخرجتنا من الجنة، كنت في الجنة وانت أكلت من الشجرة وأخرجتنا من الجنة، وذكر لو خيبتنا ولولا هذا لولاك لكنا بقينا في الجنة وكذا. فقال له آدم عليه السلام أنت موسى اصطفاك الله بكلامه، أي فضلك واختارك من دون سائر الناس بكلامك، أنه كلمك، وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل تكلمنا عليه. قال وخط لك بيده، أي كتب لك التوراة بيده الكريمة، وفي هذا إثبات اليد لله عز وجل وأنه كتب بها التوراة. قال أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، يعني غلب آدم موسى عليه السلام، فقال لموسى كيف تلومني على شيء الله قدره، لأن الله لما قبل أن يخلق الخلق كتب كل شيء، ومما كتبه أن آدم يخرج من الجنة ويعيش في الأرض، وهذا ابتلاء للناس حتى يتبين من يطيع الله عز وجل ممن يعصيه، فهذا أمر قدره الله عز وجل. قالوا كيف تلومني على الخروج من الجنة. وجاء في حديث الشفاعة عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيأتون آدم، يعني الناس لما يكونون في أرض المحشر ويصيبهم الغم والهم يريدون أن يأتي الله للفصل بينهم حتى يذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، فيبحثون من يشفع لهم عند ربهم. قال فيأتون آدم فيقولون يا آدم أما ترى الناس، ثم يذكرون صفة يعني فضائل لآدم، قالوا خلقك الله عز وجل بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فمما ذكروا من فضائل آدم قالوا خلقك الله بيده، وهذه لم يقولوها لغير آدم، ما قالوها لا لإبراهيم ولا لموسى، لأن هذه خاصة بآدم، الله هو الذي خلق آدم بيده فقط، أما باقي الخلق فخلقهم بقوله كن فكانوا، وفي هذا إثبات يد لله. فهذه الآية والأحاديث الصحيحة تفيد أن الله تبارك وتعالى متصف أو له يدين عظيمتين كريمتين لا تشبه أيدي المخلوقين، فنثبت ذلك لله عز وجل، ومع ذلك لا ندري كيفيتهما فنثبتهما من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. واليدين من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الذات، صفات ذاتية لا تنفك عن الذات وليس لها علاقة بالمشيئة، هذه الصفة الذات. هنا يعني بقي أمر نذكره، وهو أن اليد جاءت في القرآن الكريم أحيانا تأتي اليد مفردة إثبات يد واحدة لله، وأحيانا إثبات يدين لله، وأحيانا تأتي يد مجموعة أيدي، فكيف الجمع بين هذا وذاك؟ ذكر اليد في القرآن مفردة في مثل قول الله عز وجل بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، بيدك أثبت يد لله عز وجل، وقال عز وجل تبارك الذي بيده الملك. وأما ما جاء في ذكر اليد مثنات يعني مثنى اثنين في قول الله عز وجل لما خلقت بيدي، أي يدين اثنتين، وقال عز وجل بل يداه مبسوطتان، وجاء ذكر اليد مجموعة يعني صيغة الجمع في قوله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها. فاليد كيف الجمع بين ذلك؟ الجمع سهل، اليد المفردة وردت مضافة، والمفرد المضاف يفيد العموم، هذه قاعدة، المفرد المضاف يفيد العموم، اليد أضيفت إلى الله فلا يعني أنها يد واحدة، وإنما تدل على أن لله عز وجل صفة اليد كم عددها على حسب ما ورد في الأحاديث والآيات الأخرى المفصلة. المهم تفيد العموم، يعني عموم ما ثبت لله عز وجل من يد. وأما التثنية فيدل على أن لله عز وجل يدين اثنتين عظيمتين، مثنى أي أن له يدين عظيمتين اثنتين كريمتين، كما دل الكتاب والسنة والإجماع، أجمع السلف على أن لله يدين اثنتين. بقي الآن ما ذكر جمع، يعني ذكرت مجموعة. وجه أهل العلم الجمع على توجيهين اثنين. قالوا إما أننا نحمل الجمع على التثنية ونقول أن أقل الجمع هو اثنان، فتكون الجمع موافق لما ورد في ذكر يدين اثنتين، فتكون الجمع بأيدينا المقصود يدين اثنتين لأنه أقل الجمع. واستدلوا على ذلك بمثل قول الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. والإنسان ليس له إلا قلب واحد، فهنا الجمع يحمل على ما ثبت في غيره، يعني في آيات أخرى وفي شيء معروف أن الإنسان ليس له إلا قلب واحد، فهذه الجمع يحمل على الواحد فقط. لكن التوجيه الأحسن من هذا هو الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين وغيره، قال: لو تأملنا الاستعمالات التي وردت فيها اليد مجموعة نجد فيها إضافة الفعل أو إضافة العمل إلى اليد، والفعل يتعدى بنفسه لا بالباء، قال عز وجل: مما عملت أيدينا. فالله عز وجل في هذه الآية أضاف العمل إلى اليد، مما عملت أيدينا، يده التي عملت، ولكن الفعل تعدى بنفسه، يعني عملت أيدينا، ولم يقل مما عمل بأيدينا، لم يذكر حرف الجر، وإنما الفعل تعدى بنفسه. مفهوم يعني هذا الأمر، أضاف العمل إلى اليد والفعل تعدى بنفسه لا بحرف الجر، مفهوم. قالوا: فمن أساليب اللغة إضافة الفعل إلى يد ذي اليد، إضافة الفعل إلى يد ذي اليد، يعني من كانت له يد قد يضاف الفعل إلى يده، وهذا يقتضي أنه هو الذي فعله، ولا يلزم أن يده هي التي فعلته. الله عز وجل يقول: بما كسبت أيديكم. ما معنى بما كسبت أيديكم؟ هل المقصود بها الأشياء التي فعلناها بأيدينا فقط؟ وإنما المقصود المعاصي، قد يكون معصية بالقول، قد تكون باليد، قد تكون بالرجل، قد تكون بالقلب. المقصود بما كسبت أيديكم أي بما فعلتم أنتم. فهنا أضيف الفعل العمل إلى اليد، وتعدى الفعل بدون حرف الجر، بنفسه تعدى، فدل على إضافة الفعل إلى صاحب اليد، مفهوم؟ هذا هو المقصود هنا. قال: فمن أساليب اللغة إضافة الفعل إلى يد ذي اليد، يعني إلى يد الذي له يد، قال: بدلا من أن يضاف إليه مباشرة، وهذا أسلوب معروف عند العرب، كما في قوله تعالى: بما قدمت يداك، بما كسبت أيديكم، أي بما قدمتم أنتم وبما كسبتم أنتم، سواء كان هذا الكسب وهذا العمل من كسب اليد أو الرجل أو اللسان أو القلب وهكذا. لكن يعبر بمثل هذا التعبير عن الفاعل نفسه، ولهذا كان قوله: بما عملت أيدينا، أي بما عملنا نحن، أي بما خلق الله عز وجل لنا، ولا يدل على أن الله له أيدي أكثر من اثنين، بل الثابت أن له يدين كريمتين. قال: وفرق بين قوله تعالى: مما عملت أيدينا، ولما خلقت بيدي، فرق بينها. مما عملت أيدينا على القاعدة التي ذكرت لكم، إضافة الفعل إلى اليد وتعدي الفعل بنفسه تدل على أن صاحب اليد هو الذي فعل هذا الأمر. لكن قوله: لما خلقت بيدي، فالمقصود بيدي أي بما باشرته بيدي، لأن دخل عليه حرف الجر فيقتضي مباشرة اليد للفعل، فهنا بيدي إثبات اليدين اثنتين حقيقة، مفهوم، بخلاف الجمع السابق. والله أعلم، ما أدري إذا كان هذا الكلام واضح عندكم، راجعوا في البيت إذا فيه إشكال. الدرس القادم نتوقف عند الحد، والدرس القادم إن شاء الله نواصل شرح الأبيات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.